إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق إن شاء الله نعيش مع فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري وبصوت شيخ محمود خليل الحصري. نستمع لتقدمة لهذا الترتيل بصوت فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة عبس إلى الآية 10 من سورة البروج برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى في سورة عبس: أو يذكر فتنفعه الذكرى. قرأ الدوري برفع فتنفعه عطفا على قوله تعالى: أو يذكر هكذا، أو يذكر فتنفعه الذكر. قوله تعالى: أنا صببنا الماء صبا. قرأ الدوري بكسر الهمزة على الاستئناف هكذا: إنا صببنا الماء صبا. من سورة التكوير قوله تعالى: وإذا البحار سجرت. قرأ الدوري بتخفيف الجيم على الأصل: وسجرت أي امتلأت نارا هكذا، وإذا البحار سجرت. قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت. قرأ الدوري بتشديد الشين أي غير مطوية ولا مغلقة، يقرأها كل من يراها هكذا، وإذا الصحف نشرت. قوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت. قرأ الدوري بتخفيف العين بمعنى أوقدت هكذا، وإذا الجحيم سعرت. قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. قرأ الدوري بالضاء فعيل بمعنى مفعول، أي وما محمد على الغيب الذي أوحاه الله إليه بمتهم، بمعنى لا يزيد ولا ينقص ولا يحرف هكذا، وما هو على الغيب بظنين. ومن سورة الانفطار قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قرأ الدوري بتشديد الدال بمعنى سوى خلقك، أي أعضاءك، وجعلك متناسب الأطراف في أحسن تقويم هكذا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قرأ الدوري برفع يوم خبر لمبتدأ محذوف هكذا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ومن سورة المطففين لم يسكت الدوري على بران بل أدغم بران على قلوبهم. وقوله تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. كسر الهاء والميم وصلا وقرأ فاكهين بألف بعد الفاء اسم فاعل مجموع هكذا: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وقوله تعالى في سورة الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. كسر الهاء والميم وصلا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن سورة البروج أمال النار في قوله تعالى: النار ذات الوقود.